بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أما بعد، إذن بلغنا بحمد الله جل وعلا في شرح الأربعين أو الأربعون النووية الحديث السادس، الذي هو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وهذا الجزء من الحديث قد سبق بحمد الله سبحانه وتعالى بيان ما يسر الله، والآن نتم الشطر الثاني من الحديث، الذي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الجزء من الحديث، وهو طرف من الحديث لكنه عظيم ويشتمل على فوائد كثيرة. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة. ألا، هذه أداة تنبيه، للتنبيه، كأن النبي عليه الصلاة والسلام ينبهنا. تلي كان غافل شوية، يسمع الحديث ولكن في غفلة النبي عليه الصلاة والسلام تنبه، ألا لينتبه، يعني انتبه الانتباه الكامل، لأن ما سأذكره هو عظيم. ألا وإن، ثم بالتوكيد أيضا، وإن في الجسد مضغة. المضغة يعني هو القلب، كما سيأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويفسر بأن المقصود بالمضغة هو القلب. ولكن لماذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام هذا القلب مضغة؟ لأن المضغة هو قطعة من اللحم، مقدار ما يمضغ، واحد القطعة مقدار ما يوضع في الفم، ثم بعد ذلك يلوكه الفم، هو المضغ اللي تنسميه المضغ. فهذا القلب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول: هناك جزء وعضو في الإنسان صغير، ممكن لصغره لا يلقي له الإنسان بالا، لأنه عضو صغير، ماشي بحال اليد كبيرة أو بحال الرجل، ربما هو عضو صغير لا يلقي له بالا، ولكنه عظيم، عظيم شأنه. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن شأنه عظيم بقوله: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت هذه المضغة فسد الجسد كله. إذا رأى هي المحرك الأساسي. ثم بيّن لهم فقال: ألا وهي القلب، هذه المضغة الصغيرة المؤثرة هي القلب. فمفاد الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن القلب هو المحرك الأصلي للجسد وللجوارح. القلب بمثابة الملك للأعضاء، هو بمثابة الملك للأعضاء، فالأعضاء تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه، وهي تحت سلطانه وقهره، ولا تخرج أبدا عن أمره. هذه الجوارح مع القلب. لهذا يقول ابن رجب رحمه الله تعالى الحنبلي كلام ننقله بلفظه، قال: فإذا كان قلب المؤمن سليما ليس فيه إلا محبة الله، ومحبة ما يحبه الله، وخشية الله، وخشية الوقيع فيما يكرهه الله سبحانه وتعالى، صالحت حركات الجوارح كلها. الجوارح ديك الساعة الحركات كلها غتكون أيضا صالحة، لأن القلب ممتلئ بحب الله وحب ما يحبه الله، ويخشى من الله، ويخشى أن يغضب الله، فإذا الجوارح كلها ستكون كذلك صالحة، لأن القلب هو الملك والأعضاء إنما هي جنود وهي خدم لهذا القلب. ثم قال رحمه الله: ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقي للشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسدا، سواء كان الفساد ديالو كامل بمعنى كافر أو لمنافق، أو كان الفساد ديالو نص نص بمعنى هو مؤمن ولكن له ذنوب عظيمة، فإذا هو ماشي فاسد، القلب ماشي فاسد كامل ولكن نصف نصف كما سيأتي معنا في أنواع القلوب. قال: وإن كان القلب فاسدا يرحمك الله قد استولى عليه اتباع هواه، يتبع الهوى وطلب ما يحبه ولو كرهه الله، فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب. فالقلب هو المحرك الأصلي، هو الأساس، فصلاح الجسد وفساده مرهون بصلاح القلب وفساده، القلب هو الأصل. يدل لهذا أن القلب هو محل الكفر، أصل الكفر، ومحل أصل الإيمان، ومحل أصل الطاعة، ومحل أصل المعصية، ومحل الخشوع، ومحل الرجاء، ومحل الخوف، ومحل الظن الحسن بالله أو سوء الظن به سبحانه وتعالى. القلب هو المحرك في هذه الأمور، هذه كاملة إنما تجتمع في القلب، محل الإخلاص، محل الخوف، محل الخشوع، محل الخضوع، وهو السامع على الحقيقة، وهو المبصر على الحقيقة، هو اللي تسمع على الحقيقة. نعم عندنا آذان تسمع، ولكن اللي تسمع على الحقيقة هو القلب. ولنا أعين تبصر، ولكن الذي يبصر على الحقيقة هو القلب، والقلب هو الذي يعقل وهو الذي يتعقل على الحقيقة، هو اللي تيعقل وهو اللي تيتعقل وهو الذي يتدبر. الله سبحانه وتعالى وصف القلب بذلك في عدة مواطن. يقول الله سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذه الآية جمعت جوج: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، إذا القلوب هي التي تعقل، هي التي لها التعقل والتي لها التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، بمعنى القلب لا عليه القفل بمعنى لن يتدبر، وإذا لم يكن هناك قفل فإنه سيتدبر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال سبحانه وتعالى في آخر الآية: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بمعنى أن البصر الحقيقي هو ديال القلب، هو البصر الحقيقي، أما العين فليس بصرا حقيقيا وإنما هو ينقل إلى القلب، والقلب بعد ذلك يبصر الحق أو لا يبصره، يبصر الباطل أو لا يبصره. وإلا فقد يرى الإنسان الحق والقلب يراه باطلا، العين ترى الحق ولكن لأن القلب مريض سيرى ذلك الحق باطلا وتصدقه العين، ويسمع الأذن تسمع الحق ولكن القلب سيسمعه باطلا لأنه مقلوب، فتصدق الأذن القلب، والعكس بالعكس أيضا، قد يرى العين ترى الباطل أو الأذن تسمع الباطل والقلب يراه حقا فتصدق العين والأذن ذلك. هذا الذي انقلبت عليه الأمور، كما سيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من القلوب من هو كالكوز مجخيا، منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فانقلبت عليه الأمور. ولكن السبب شكون هو؟ القلب، هو يبصر بعينه الحق ولكن مع ذلك القلب يراه باطلا لأن القلب منكوس، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. الإيمان الذي هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان لا يستقيم هذا الإيمان إلا إذا استقام القلب، لأن أصل الإيمان هو موجود في القلب. إلى القلب عواج، إذا الإيمان كله غادي يكون كذلك أعوج. فلهذا القلب هو الأصل. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الاستماع يكون بالآذان، والإنصات يكون باش بالقلب، يكون بالقلوب. فإذا كان القلب لا ينصت فحينئذ لن ينتفع الإنسان بقراءة القرآن. فهذا كله يدل على أن القلب هو الأصل وهو الملك، وهو الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبهنا إليه لما قال: إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. وها هنا أمور، عرفنا المعنى ديال الحديث بالعموم، ولكن كاين واحد الأمور مهمة تضمنها الحديث. الأمر الأول: القلب يتقلب، وما سمي قلبا إلا لأنه يتقلب كما يقال، لكنه يتقلب قطعا يتقلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم، قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا. ولكن القلوب تتقلب، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يقلب الله القلوب. وكم من عبد كان على الإيمان يشهد له، بل يقال: إذا مات هذا سيكون من أهل الجنة، ثم بعد ذلك يختم له بعمل سوء فيكون من أهل النار. والقصة المعروفة، ذلك الرجل الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر من الصحابة يعني في البداية، ويقاتل لا يخاف في الله لومة لائم، يقاتل قتالا شديدا، فكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: فلان إن مات فهو من أهل الجنة، لما يرون من إقدامه في القتال. يعني وفي الغالب، الغالب أن الإنسان اللي تيكون إذا كان مسلم ويلقي بنفسه أمام العدو ويقاتل بشدة، يعني دليل على أن الإيمان دياله قوي، لأن اللي الإيمان دياله ضعيف يبخل بنفسه، لا يجود بنفسه لله. فقالوا: هذا إذا كان هذا هو الأصل، وهذا الشخص يقاتل قتالا شديدا، إذا دليل على قوة إيمانه. فكانوا يقولون: هو قوي الإيمان، وإن مات فهو من أهل الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو من أهل النار. فاستغرب الصحابة، طبيعة الحال يصدقون النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيها شك، عقلك ولا ما تعلم ولا ما تفهم ما تدخلش هنا، إذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء فهو حق، أدركته أو لم تدركه، فهمته أم لم تفهمه. ولكن للزيادة في الإيمان، باش يزيدوا في الإيمان، لأن الإيمان مراتب، بغيت أكد، أحدهم قال: لا أتبعنه، سأتبعه لأنظر ماذا يفعل، ربما عنده شي حاجة هي التي جعلته من أهل النار نحن لا نعلمها. فاتبعه، فأصيب هذا الرجل في حرب في يده وجرح، ولم يستطع الصبر، ما استطعش أنه يصبر على الآلام، فاتكأ على سيفه فقتل نفسه. فجاء الرجل يؤكد شهادته وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هو يؤمن، ولكن هذا الزيادة في الإيمان، كما قال إبراهيم: قال أو لم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، يزيد في الإيمان، أنا مؤمن ولكن أريد الزيادة. فهذا الصحابي هو مؤمن بأن رسول الله حق، هو رسول من عند الله، ولكن لما زاد إيمانه أكد شهادته وبينها أكثر. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فبين على أن القلب هو الأصل، القلب هو الأصل، وأن القلوب أنها تتقلب، قد يكون على الإيمان فيقلب الله حاله إلى الكفر، وقد يكون على الكفر حتى يقال هذا أشد الناس على المسلمين وعلى المؤمنين، ثم يقلب الله سبحانه وتعالى حاله إلى الإيمان فيصبح أشد الناس على الكافرين وعلى الكفر، كما كان كثير من الصحابة. عمر رضي الله عنه كان أشد الناس على المؤمنين، ولكن قلب الله حاله من الكفر إلى الإيمان، فأصبح هو أشد الناس على الكافرين وعلى الكفر. فإذا فالقلوب تتقلب، ولهذا أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يكثر ذلك وهو رسول الله. فسألته قالت: يا رسول الله، أو تتقلب القلوب؟ يعني واش القلوب تتقلب؟ لأن المعلومة عندها جديدة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، ما من خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإن شاء أزاغه وإن شاء هداه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا إلى لقائه. فإذا فالقلوب هي تتقلب، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من هذا الدعاء، وهو المطلوب أيضا أن نكثر من الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وحتى واحد ما يآمن لنفسه وقل أنا راني الحمد لله على الإيمان ولا على الاستقامة ولا على الطاعة أو على كذا أو على كذا، لا تدري، فالإنسان دائما يعمل العمل وهو خائف. ومن فضل الله سبحانه وتعالى على بعض العباد أن يبتليه ببعض الذنوب، هذا من فضله، هو دار الدرب، وهذاك من فضل الله عليه. علاش؟ ليذعن، باش يذعن ويخضع، لأن بعض الناس لكان من الطائعين يصيبه الزيغ وتولي يزدري عباد الله ويحقر العباد ويحقر من كان على معصية ما، وتبقى يبان له وراه فوق بأنه أعلى، وهذا ابتلاء ما بعده ابتلاء. إلا بقيت يشوف راسه بأنني أنا طائع وأنا من كذا وأنا من كذا، مصيبة. والحديث معروف عندنا الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي من بني إسرائيل وقد عبد الله سبحانه وتعالى 70 سنة، فلما جاء الحساب قال: الله أدخلوا عبدي إلى جنتي برحمتي، قال: لا، أدخلها بعبادتي. هذا وصل هذاك الطغيان، يعني بان له بلي راه شي حاجة، فقال الله له: أرجعه. فوضعت العبادة 70 سنة في كفة، ووضعت نعمة البصر في كفة، فما استطاعت أن ترجح بها غير نعمة البصر، أين النعم الأخرى؟ باش يبين له الله سبحانه وتعالى بأن كل شيء هو فضل، وفقك إلى العبادة وأعطاك من النعم ما لا تعد ولا تحصى، فكل شيء هو فضل من الله، سيدخلك أيضا الجنة برحمته وفضله. ولكن هذا وصل كما قلنا بعض الناس إلى كان غير في الطاعة الطاعة في الطاعة، مش كل شيء، ولكن كاين قد يبدو له بأنه يفعل شيئا حتى ينفخ الشيطان فيه. وقصة أيضا الرجل الذي قال لأخيه: والله لا يغفر الله لك. الأخ دياله هو كان من العابدين، والأخ دياله كان من المذنبين العاصين، والطائع العابد ينصح أخاه كل مرة دائما على الدوام. في يوم قال العاصي للعابد وهو ينصحه: دعني وربي، خليني بيني وبين الله، نعم أنا عارفة تندير الذنوب، خليني وبين اللي خلقني كما تقول عدد ديال كتير ديال الناس. فالآخر غضب، كان في الأول نعم يحسن النصح والدعوة، واجب أن تنصح الغير، ولكن المشكل أنه اغتر بأعماله، فقال: والله لا يغفر الله لك، والله يعني أنا تنعبد وأنا تنطيع وأنا تندير، مع ذلك أنا خايف، أنت تدير الذنوب، والله لا يغفر الله لك. فقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فقال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ فقد غفرت له وأحبطت عملك. فكثير ديال الناس تيشوف رسول شي حاجة وصل، وأيضا القصة ديال الذي قتل 99 نفسا، من قتل 99 إلى من ذهب إلى راهبين، فقال إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال قتلت 99 نفسا لا توبة لك. هذا راهب تيضل يعبد، لأن الراهب شكون هو؟ الراهب هو اللي تيضل يعبد، يعني ما عندوش علم، وإنما تفرغ للعبادة، فهو يظل الليل والنهار يعبد وتيرجو رحمة الله ويخاف العذاب، ثم أنت 99 وتجي تتوب وتولي بحاله، يعني هذا هو المفهوم، لا يمكن. فقال لا توبة لك، فأتم به 100. فإذا من فضل الله على بعض الناس أن يبتليه ببعض الذنوب باش يعرف المقدار دياله، ويعرف بأنه مذنب، أنه عاصي، فيخضع لله ويتذلل، لأن القلوب تتقلب وهي بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها سبحانه وتعالى كيف يشاء. ولهذا كان دعاء الراسخين في العلم أنهم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا دعاء الراسخين في العلم كما وصفهم الله، وذكر أنهم يقولون ذلك، هم راسخون في العلم وهم على الإيمان ومن الخشية ومن العلم، ومع ذلك يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. يكفينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر أن يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من الفوائد كذلك من الأمور المهمة وجوب الاعتناء بالباطن أكثر من الاعتناء بالظاهر. الاعتناء بالظاهر مطلوب، اعتناء به من جهة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام سمتا، وكذلك اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في الأفعال وفي الأقوال، ولكن الاعتناء بالباطن أكثر وآكد، لأنه هو الأصل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كانت الجوارح والجسد كله مرهون بالقلب، مرهون بالباطن صلاحا وفسادا، إذن ذاك الأصل هو اللي خصنا نعتني به أكثر. نعتني نعم بالظاهر كما سيأتي معنا، لكن الباطن أولى بالاعتناء، هو اللي خص الإنسان يعتني به أكثر. كيف سيعتني به؟ يعتني به بالمداومة على كل ما يقوي إيمانه، على كل ما يصلح هذا القلب، يحاول الإنسان يداوم على كل حاجة هي تصلح القلب، من صلاة، من صيام، من زكاة، من ذكر، من قراءة القرآن، كل ما يصلح القلب يحاول الإنسان أن يداوم عليه ليحفظ قلبه وليعتني به فيزداد صلاحا وإيمانا. ويعتني به أيضا بأن يجتنب كل ما يفسد هذا القلب، كل ما يوقظ ويوقد حب الشهوات. من الإنسان مغروز فيه حب الشهوات، ولكن هذه الشهوات خصو يهذب الشهوة التي هي حلال والشهوة التي هي حرام فيتركها. فإذا يحاول أن لا يوقظ ناعسة، هو ما يحاولش يفيقها الشهوة، وأن لا يوقدها أيضا لاشتعال، ما يجيش يشعلها. فالسماع مثلا إلى الأغاني هذا يوقد الشهوة، الأغاني خصوصا الأغاني ديال هذا الزمان، ما حتى العلماء الذين قالوا بجواز الأغاني هي حرام، لكن لابد أن نعلم بأن من العلماء من قال بجوازها قديما، الذين قالوا بجوازها ماشي هذه الأغاني الموجودة دابا، كل الأغاني الآن أغلبها إنما تتحدث في شيء أجمع العلماء على أنه حرام، الكلام كله يوقد الشهوة تزيد شعلها. فإذا الإنسان لابد أن يجتنب كل ما يوقظ ويوقد حب الشهوات، وكذلك كل ما يثير الشبهات، لأن حتى الشبهات أيضا تمرض القلب، شبهة، شبهة في المعتقد، شبهة في حب الله، في حب النبي صلى الله عليه وسلم، في صدق النبي، في صدق القرآن، ما يبقاش الإنسان متبع شي واحد عارفه كما تنقولوا احنا بالدرجة مفلس في الفكر دياله ونبقى متبعه وتنسمع له، لأن غير نبقى نسمع له بمعنى ما يقوله راه غادي يدخل لقلبي، وأنا ضعيف في العلم لا أستطيع أن أرد شبهاته، فتتمكن تلك الشبهات في قلبي العبد وبالتالي سيفسد قلبه. كذاك الطبيب بلا ما نذكره سميته، طبيب معروف كان في بداياته يقول ما كاين غير القرآن والسنة، وكاع اللي غادي تخالف لنا القرآن والسنة في الطب فإننا سنردها. حتى قال ما كاين لا مرض السكر ولا ما كاين، كل شيء صوم، قال كل شيء صوم، ما كاين الصيام لا يضر البدن، هكا صرح بها عما قريب. ولكن لكثرة استماعه إلى بعض الناس ابتلي حتى وحتى أصبح يقول بقولهم، ويقول بأن العلماء هم علماء الحياة والأرض، أما الباقي فلإنه لا ينفعنا. ابتلي لأنه بدأت يسمع لهم بزاف، فلهذا الإنسان لا بد أن ينتبه وأن يحرص على قلبه، لا بد أن ينتبه وأن يحرص على قلبه، فلا يستمع ويحاول أن لا يبصر إلا ما يصلح قلبه وإلا ما يزيد في إيمانه. والحاجة اللي غادي تضر القلب دياله في الصلاح والإيمان أن يبتعد عنها قدر المستطاع، ابعد عليها. لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد، إشارة إلى أنه ينبغي علينا أن نحافظ على قلوبنا، حيث بالصلاح ديالها غادي يصلح الجسد كله، وبفسادها سيفسد الجسد كذلك كله. إذن وجب الاعتناء بالباطن أكثر من الاعتناء بالظاهر. كذلك من الأمور المهمة في الحديث بأن القلب هو سبب قبول الأعمال أو ردها. العمل يقبل أو يرد، ولكن السبب هو القلب لأنه هو الأصل. إذا لم يكن العمل مطابقا لما في القلب فالعمل يكون مردودا، وإذا كان مطابق له فإنه يكون مقبولا. إلى ما طبقوش، قد يقول العبد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يقولها بلسانه، فإذا لم يطابق اللسان القلب فقوله ذلك مردود عليه غير مقبول. قال الله سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، بمعنى الشهادة، نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا الشيء الذي يقولون بلسانهم ليس في قلوبهم، ليس مطابقا لما في القلب، وعليه فشهادتهم باطلة لا تنفعهم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، بمعنى خص القول ديالو يكون مطابق للقلب، إذا ما كانش مطابق فإن القول لن ينفعه أبدا، لأن القلب هو المفتاح الأول هو الأصل، إذا ما كانش راه ما كاين والو. ولهذا قال النبي قال الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ما كافيش ياك، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ذاك العمل الصالح سيكون لله، وهذيك لله إنما تكون بالقلب ولا تكون بالجوارح، هي تكون باش بالقلب. فإذا عملت الصلاح صلاة زكاة صوم حج كل ذلك إن لم يكن مطابق لما في القلب فإن العمل غير مقبول. ولهذا أول من تصعر بهم النار من؟ هم من أهل الصلاح في الظاهر، أول من تصعر بهم النار هم من أهل الصلاح في الظاهر، العالم والمتصدق الجواد وقارئ القرآن، هذو هما الأولين، ماشي المنافقين وماشي المشركين وماشي اليهود وماشي النصارى، أول من تسعر بهم النار هما هالثلاثة هادو، من ظاهرهم الصلاح. ولكن المشكل ديالهم أن القلب لم يكن مطابقا للعمل. ذلك العالم قارأ العلم ودعا إلى الله ليقال بأنه عالم، ماشي لله وإنما ليقال بأنه عالم، فلهذا هو أول من تسعر به النار، بمعنى علمه لم يكن مطابق لما في قلبه. وقارئ القرآن كذلك قرأ القرآن ليقال قارئ ليس لله، وهكذا أيضا المتصدق المنفق إنما أنفق ليقال جواد وكريم، فليس لله بمعنى أن العمل دياله لم يكن مطابقا لما في قلبه ولم يكن لله، فعمله مردود عليه ولن يقبله الله سبحانه وتعالى منه. فإذا فالقلب هو سبب قبول الأعمال أو له ورد الأعمال، بل إن العبد إذا نوى بقلبه أن يعمل العمل صافي عزم على فعله فصده شيء ماشي بالطاقة دياله ماشي بالقدرة دياله، شي حاجة صدته، هل له ثواب أم لا؟ له ثواب، من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هو هم فقط بقلبه، ومن هنا أخذوا واحد القاعدة هنا تتصدق، قالوا النية أبلغ من العمل، النية أبلغ من العمل بمعنى تتوصلك وتتبلغك أكثر من العمل، لأن العمل إن لم يكن مطابق للنية يكون مردودا على صاحبه، ولكن النية إذا كانت صحيحة وإن منعت من العمل منعك شيء من العمل فرى عند كين الثواب وكين الأجر فهي أبلغ. فالقلب هو الأصل هو المحرك، إذا صح القلب الأعمال تكون مقبولة، وإذا فسد القلب ولم يكن صحيحا مخلصا لله فالأعمال ستكون مردودة لأنها هي الأصل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني ما تيقبلش الله سبحانه وتعالى العمل دياله. فإذا القلب هو المفتاح. كذلك من الأمور المهمة في الحديث بأن القلب هو سر الله الذي لا يعلم ما فيه إلا الله، وهذا كذلك فضل من الله. سترى عباده، تا واحد ما تعرف شنو كاين في القلب، ذاك لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم ما في قلوب العباد. قد يظهر لك الصلاح على شخص ولكن الله يطلع على ما فيه من الفساد، قد يظهر لك فساد عبد ولكن الله يطلع على أن في قلبه الصلاح. وهذا في الحقيقة إلى بنا نذكر مثلا الأمثلة دياله ممكن أن نذكرها قبل خلق الله سبحانه وتعالى لآدم. فإبليس مندس من بين الملائكة، يقال مما يحكى على أنه كان أعبد الملائكة، إبليس هو من الجن، ولكن مع ذلك مع لما كان وسط الملائكة كان يخفي في قلبه أشياء ولكن كان أعبد في الظاهر. فلما الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال بعض المفسرين مما يعلمه الله حال إبليس وهم لا يعلمونه، وسيبرز ما في داخله وفي باطنه بخلق آدم، وقد برز لما أمرهم الله بالسجود لآدم سجد الجميع إلا إبليس فخرج ما في قلبه، قال أنا خير منه أنا أحسن منه أنا تنعبد أنا العابد أنا فلان هو اللي خصو يسجد لي. فإذا فأبرز الله ما فيه، فلا يعلم ما في الضمائر حتى الملائكة ما كانوا يعلمون حاله، ولكن الله سبحانه وتعالى كان يعلم حال إبليس وما في باطنه. فإذا القلب هو سر الله الذي لا يطلع عليه إلا الله، ولهذا امتدح الله نفسه بهذا الأمر أنه يعلم ما في القلوب، إنه عليم بذات الصدور، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، يمتدح نفسه حيث هذا من خصائص الله، لا أحد يعلم ما في قلوب العباد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم أخبر قال فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمرهم إلى الله، إلى داروا هذا الشيء في الظاهر أنا غادي نحكم على الظاهر ودماءهم تكون معصومة وأحكم عليهم بالإسلام وأعاملهم معاملة المسلمين في الدنيا، ولكن الأمر ديالهم إلى الله. الله الذي سيعلم ما في قلوبهم حقيقة، لأن ممكن يدخل على أنه مسلم ولكنه منافق، ذاك لا يعلمه إلا الله. وفي حديث آخر قال وحسابهم على الله، لأنه لا يعلم ما في الضمائر وما في السرائر إلا الله جل وعلا. كذلك من الأمور المهمة هو أن نعلم أنواع القلوب، لأن القلوب هي أنواع ماشي نوع واحد. وهذه الأنواع أنواع في الدنيا، أنواع القلوب في الدنيا وأنواع القلوب في الآخرة. أنواع القلوب في الدنيا وأنواع القلوب في الآخرة تختلف. أنواع القلوب في الدنيا ماشي هي أنواع القلوب في الآخرة. فأنواع القلوب في الدنيا هي ثلاثة كاين اللي دار ربعة كاين، ولكن على حسب ما ورد في القرآن الكريم فهي ثلاث: قلب سليم، وقلب ميت هالك، وقلب مريض فيه إيمان وفيه شيء من الكفر بمعنى من المعاصي. فهي ثلاثة: قلب سليم، هذا هو القلب الذي سالم من الذنوب ومن المعاصي، من الشرك بالله ومن من الكفر ومن البدع ومن المعاصي كالحسد كالحقد، هذا كله القلب السليم سالم من هذا، فسمي قلبا سليما، وهو الذي يكون ناج يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صافي، الذي جاء بقلب سليم. وهناك قلب ميت هالك، هو قلب الكافر والمنافق والمشرك، هذا ميت هالك، فهو قلب الكافر والمنافق والمشرك. وهناك قلب مريض بمعنى فيه شيء من الإيمان وفيه شيء من المعاصي، قد يكون من أهل البدع، وقد يكون من أهل المعصية، وقد يكون من أهل الشرك الأصغر مش الشرك الأكبر، فهذا كله قلب مريض تمده كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى مادة إيمان وتمده مادة كفر، فإلى أيهما أغلب صار لها. عنده واحد المادة الإيمان وفيه مادة ديال الكفر، سواء كانت من البدع أو من المعاصي أو من الشرك الأصغر، فكل ذلك بريد للكفر، فاللي غلب عليه سيصير بعد ذلك إليه. فالقلوب في الدنيا هي على ثلاثة: قلب سليم، وقلب ميت هالك، وقلب مريض. وهذاك الشيء علاش الإنسان خصو يعتني بالقلب دياله ويشوف من أي القلوب هو، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن القلوب على نوعين فقط غير جوج: قلب سليم ناج وقلب هالك، جوج اللي غتكون، ما غتكونش ثلاثة، لأن القلب المريض ما غلب عليه سيصير إليه، إذا غلبت مادة الإيمان كان من القلب السليم، وإذا غلبت مادة الكفر فإنه سيكون من القلب الميت الهالك. يدل على هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعرض الحصير. الحصير القديم، القديمة يدير عود عود ثم بعد ذلك يجمع، فكذلك قال: تعرض الفتن، الابتلاءات التي يبتلى بها العبد، فتعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا عودا حتى تتم الحصير، كذلك فتنة بعد فتنة بعد فتنة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو الشاهد حتى تصير القلوب على قلبين، حتى تولي القلوب على جوج: قلب أبيض لا تضره فتنة أبدا. واحد القلب صافي امتلأ بالإيمان، كلما جاءت فتنة أنكر الفتنة فنكتت فيه نكتة بيضاء حتى أصبح القلب هو قلب أبيض كله، فلا تضره فتنة بعد ذلك، امتلأ إيمانا فجعل الله له في قلبه ميزانا وفرقانا يفرق بين الحق وبين الباطل. تعرف هذه راها فتنة ولا ماشي فتنة. وقلب أسود، إذن هذا قلب أبيض، هذا النوع الأول. الثاني قلب أسود كالكوز مجخيا، منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذا القلب اللي غادي يكون الأسود، الذي يكون قلب الكافر وقلب المنافق فيصبح أسودا، فبالتالي انقلبت عنده الأمور، ما عندوش الميزان. يأتي الحق يرى الحق كما قلنا بعينه ويسمعه بأذنه، ولكن القلب راه عنده الأمور كلها مقلوبة، يقول للحق هذا باطل ويقول للباطل هذا حق، والواقع ديالنا راه تيعطينا بحال هذه الأمور. هذه كاع الحاجة اللي بعض الناس الحاجة اللي هي جميلة وحسنة يقول هذا باطل، والحاجة القبيحة الفاسدة يقول هذا هو الحق. فجعلوا الحرية مثلا أن تكون المرأة منحلة أن تفسد وإن كانت متزوجة، أو للرجل أن يفسد وإن كان متزوجا، قال كذا هو الحق، حرية، الإنسان حر في حياته فليفعل ما يريد. وجعلوا الذي يريد التعدد أن يتزوج في الحلال جعلوه باطلا وجعلوه منكرا. كيف تخون هذه المرأة التي تزوجت بها أولا؟ وش الفرق بينتهم؟ هذاك مشي يفسد متزوج وذهب ليفسد بدون قانون، وهذا متزوج وذهب ليتزوج مرة أخرى شرعا وقانونا، بالشرع وبالقانون، وقالوا له أنت صاحب المنكر والآخر هو صاحب الحق. علاش؟ حيث هذو راه انقلبت عندهم، أصبح القلب نسأل الله السلامة والعافية أسود، لا يعرف المعروف ولا يعرف المنكر، بل عنده المعروف منكرا والمنكر معروفا، فانقلبت عنده. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام شاهد في الحديث ما هو؟ أنه قال حتى تصير القلوب على قلبين. في الأخر غتولي القلوب غير جوج يوم القيامة، كاين غير جوج، قلب أبيض هذاك هو اللي قال الله سبحانه وتعالى فيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وما عدا السليم هو القلب الفاسد الأسود، فهذا يكون من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فقلوب العباد في الدنيا على ثلاثة: قلب سليم، وقلب ميت هالك، وقلب مريض. وأما في الآخرة فالقلوب على قلبين، إما القلب السليم وإما القلب غير السليم. القلب السليم هو الأبيض، والقلب غير السليم هو القلب الأسود. كذلك من الأمور المهمة هو علاقة الباطن بالظاهر، علاقة الباطن بالظاهر. واش كاين شي علاقة بينتهم ولا لا؟ لأن شحال من واحد لا يجعل بينهما علاقة، وتيقول لك إلا كان قلبك مزيان غير دير اللي بغيت، بمعنى تيقول لك الظاهر ما عندنا ما نديرو به، تشوف غير قلبك فقط، القلب لا غير، والظاهر ما عندنا ما نديرو به، لأن القلب تقول لك هو صافي هو الأصل، هو صحيح في المبدأ، ولكن بعد المبدأ جاء بالباطل. نعم القلب هو الأصل، ولكن بينهما علاقة، علاقة التلازم. شنو هي علاقة التلازم؟ أن هذا يؤثر في هذا وهذا يؤثر في هذا، القلب يؤثر في الجوارح والجوارح أيضا تؤثر في القلب بجوجهم، إلا أن القلب هو الأصل هو المؤثر الأصلي، ولكن كلاهما يؤثر في الآخر، ولهذا لابد من الاعتناء بهما معا، أن تعتني بقلبك وأن تعتني بظاهرك، إلا أن الاعتناء بالقلب أكثر حيث هو الأصل، وعندنا أدلة على هذا. فالقلب يؤثر، نعم، لأن قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد، هذا ما فيش خلاف. لكن أيضا حتى الجوارح فهي مؤثرة في القلب، تؤثر على القلب، لأن هذا القلب من الذي يكسبه المعلومات والمعارف؟ هي الجوارح. العين تنظر إلى الأشياء، مثلا نحن دابا نفترض نعطيه غير مثال، هناك مسلسل فيلم هذا الفيلم هذا فيه شيء من المنكر إلا ما كانتش العين باش غادي يعرف القلب. إذا العين هي التي ستبصر ثم تدخل إلى القلب، والقلب حينئذ إما أن يستشرب ذلك وإما أن ينكره. إذن فالجارحة أثرت في القلب، وهكذا أيضا السماع، الأغاني ولا أشياء المحرمة يسمع تسمع الأذن ثم تنقل إلى القلب فتؤثر فيه. إذن فالجوارح أيضا تؤثر في القلب. الذي يدل على ذلك هو هذا الحديث الذي ترون آنفا، لما قال النبي عليه ذكرنا آنفا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعرض الحصير فأيما قلب أشربها. إذن هذه الفتن التي تعرض على القلب باش غادي تعرض عليه؟ إذا كان الشخص لا يبصر ولا يسمع وليس له إحساس باللمس، القلب باش غادي ما لن يصل إليه شيء، وإنما تلك الفتن وتلك الابتلاءات والاختبارات تبر عبر هذه القنوات التي هي الجوارح ثم تمر إلى القلب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مشيرا إلى ذلك: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الفؤاد هو الوعاء، والسمع والبصر هو النافذة، هو القناة، منه يمر إلى الوعاء الفتن ولا الخير ولا الشر ولا الباطل ولا الحق، منه يمر. فالجوارح كذلك تؤثر أيضا في القلب. يدل عليه أيضا قول الله سبحانه وتعالى لما أخبر عن الكفار، قال سبحانه وتعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. بل طبع الله عليها أي على القلوب، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى، إنا قتلنا المسيح رسول الله عيسى بن مريم، ياك هكذا الآية عيسى بن مريم. فالشاهد عندنا هو ماذا؟ هو أن الله جل وعلا قال بل طبع الله عليها باش القلوب، طبع الله عليها. سبب ذلك ما هو؟ بكفرهم. وهذا الكفر ما هو؟ فسره الله جل وعلا بقوله: وبقولهم على مريم بهتانا عظيما، وبقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. إذن فقولهم على الله شيئا باطلا هو الذي سبب لهم في أن طبع الله على قلوبهم، لأنهم قالوا في مريم بهتانا عظيما، وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم وهو لم يقتلوه، فهذا كله كان سببا في أن يطبع الله على قلوبهم، بمعنى أن القول أثر في القلب فطبع الله على قلوبهم. وكذلك يدل عليه قول الله جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. بعضهم قال لئن أعطانا الله الأموال وأعطانا من فضله لنصدقن، غادي نصدقوا ونكونوا من الصالحين من الذين ينفقون في سبيل الله. قالوا فلما آتاهم من فضله أشق عليهم بخلوا به وتولوا، ثم بعد ذلك ماذا وقع لهم؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فأعقبهم نفاقا بسبب أنهم تولوا وبخلوا، أعقبهم ذلك نفاقا في قلوبهم. فكان عدم التصدق لأنهم قالوا يا ربي لأعطيتنا الفلوس رحنا غادي نتصدقوا، أعطاهم الله الفلوس وهما يوقفوا ما بغوش يتصدقوا. إذن نكسوا العهد ونقضوا العهد ولم يتصدقوا، فكان عدم التصدق اللي هو عمل ديال الجوارح سبب في أن تكون القلوب منافقة، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فعلم على أن القلب يؤثر في الجوارح، وأن الجوارح كذلك تؤثر في القلب. لهذا وجب الاعتناء بهما معا، أن يعتني الإنسان بجوارحه وبمظهره ويحاول يكون موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعتني كذلك بقلبه. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم بجوج ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم لأن بجوج تأثر كل واحد فيهم يؤثر في الآخر فمحل نظر الله ينظر إلى قلبك وينظر كذلك إلى أعمالك ماذا تعمل لأن القلب بمفرده لا يكفي والعمل بمفرده أيضا لا يكفي بل لا بد من الاعتناء بهما معا ولهذا اليهود سماهم الله سبحانه وتعالى ضالين والنصارى سماهم الله جل وعلا اليهود سماهم الله مغضوب عليهم والنصارى سماهم الله ضالين علاش؟ لأن اليهود يعلمون ولا يعملون بمعنى القلوب ديالهم إلا بنا نقولوا صحيحة لأنهم يعلمون الحق يعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله في قلبهم وفي قرارة نفسهم هذا حق ولكن لا يعملون بمعنى العمل ما عندهمش والنصارى العكس قلوبهم سليمة قلوبهم إلى الله يريدون العمل لله ولكن العمل ديالهم فاسد لم يكن على مراد الله من هنا قال أحد العلماء من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود اللي فسد من العلماء ديالنا بمعنى عنده العلم ولكن العمل دياله ما كاينش بمعنى فيه شبه باليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى بمعنى النية دياله صحيحة ولكن العمل فاسد فلن ينفعه والله لا ينظر إلى أحدهما فقط بل ينظر إلى القلب الذي هو محل العلم وينظر أيضا إلى العمل الذي هو ديال الجوارح فلا بد منهما معا ذلك هو قول الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فهذا كله يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أقوالنا وأعمالنا كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبلغنا الله وإياكم رمضان سأل الله سبحانه وتعالى أن يستر عيوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يختم بالصالحات أعمالنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.